أنا في القلب شايلهم، شفت أنا منهم مليون وش، وماش كيس عات للناس ملايش غير كلمة طب معلش، ودي آخرة اللي صدق حد بجد الناس بترش. ظلموني من وسط الجنة اتشد.